البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من إذاعة طنجة المتوسط في تجربة روحية جديدة مع أعلام وأقطاب التصوف في برنامجكم البحر المديد. تجربتنا اليوم ستتمحور حول العلامة الحسن البصري، وهو كما عرف الحسن بن أبي الحسن البصري. كان أبوه مولى لرجل من الأنصار، وقيل كان مولى لكاتب الوحي، وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ربي في حجرها وأرضعته بلبانها، ودر عليه ثديها لبرها به ومحبتها له، فعادت عليه بركة النبوة فتكلم بالحكمة وارتقى في الصلاح والمعرفة إلى أفضل رتبة، وكان رحمه الله أحد المتقين ومن أولياء الله الصديقين. وقد روي في الخبر أن عائشة رضي الله عنها سمعت الحسن يتكلم فقالت: من هذا الذي يتكلم بكلام الصديقين؟ وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: إن الحسن يقول: ليس العجب لمن هلك كيف هلك، وإنما العجب لمن نجا كيف نجا. فقال علي: سبحان الله، هذا كلام صديق. وروي عن الأعمش أنه كان يقول: ما زال الحسن يعتني بالحكمة حتى نطق بها. وسمعه آخر وهو يعظ فقال: لله دره، إنه لفصيح ذو لفظ صحيح إذا وعظ. وكان الحسن دائم الحزن كثير البكاء، مطالبا نفسه بالحقائق بعيدا من التصنع، لا يظهر التقشف وإن كان باديا عليه، ولا يدع التجمل، ولا يمتنع من لبس جيد الثياب، ولا يتخلف عن مؤاكلة الناس، ولا يتأخر عن إجابة الداعي إلى الطعام. وكان له سمت يعرفه به من لم يكن رآه. روي أن رجلا دخل البصرة ولم يكن رأى الحسن، فسأل عنه الشعبية فقال: ادخل المسجد عافاك الله، فإذا رأيت رجلا لم تر مثله قط رجلا، فذلك هو الحسن. وقيل ورد أعرابي البصرة فقال: من سيد هذا المصر؟ فقالوا: الحسن بن أبي الحسن. قال: فيما ساد أهله؟ قالوا: استغنى عما في أيديهم من دنياهم، واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم. فقال الأعرابي: لله دره، هكذا فليكن السيد حقا. وقيل مر به راهبان، فقال أحدهما لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي يشبه سمته سمت المسيح لننظر ما عنده. فلما قرب منه سمعاه يقول: يا عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودوا بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم، فهم ينتظرون الورود على ربهم، ثم هم بعد ذلك في سكرة يعمهون. ثم بكى حتى بل لحيته. فقال الراهبان: حسبنا ما سمعناه من الرجل. ثم انصرفا عنه. وكان أهل البصرة إذا قيل لهم: من أعلم أهلها؟ ومن أورعهم؟ ومن أزهدهم؟ ومن أجملهم؟ بدأوا به وثنوا بغيره. وقال عبد الواحد بن يزيد: لو رأيت الحسن لقلت: صب على هذا حزن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيج. وقيل له: صف لنا الحسن. فقال: رحم الله أبا سعيد، كان والله إذا أقبل كأنه رجع من دفن حميمه، وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه، وإذا جلس كأنه أسير قدم لتضرب عنقه، وإذا أصبح كأنه جاء من الآخرة، وإذا أمسى كأنه مريض أضناه السقم. قال يونس بن عبد الله: ما رأيت الحسن قط ضاحكا بملء فيه. وقيل: اعتزل الحسن الناس يوما، فدخل عليه رجل فقال: يا أبا سعيد، أصلحك الله، لقد خفنا عليك الوحشة. فقال: يا ابن أخي، لا يستوحش مع الله سبحانه وتعالى إلا أحمق، رضي الله عنه، فقد كان مع الله وبه. وقال له آخر: كيف حالك يا أبا سعيد؟ فقال: شر حال. قال: ولما ذلك؟ قال: لأني امرؤ أنتظر الموت إذا أصبحت وإذا أمسيت، ثم لا أدري على أي حالة أموت. ومن علامات زهده أنه قد قيل له يوما: يا أبا سعيد، أي شيء يدخل الحزن في القلب؟ فقال: الجوع. قال: وأي شيء يخرجه؟ قال: الشبع. وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. قال مالك بن دينار: دخلت يوما على الحسن وهو يأكل، فقال: كل يا ابن أخي. فقلت: أكلت. فقال: وإن فعلت فأسعدني. فقلت: والله لقد شبعت. فقال الحسن: يا سبحان الله، ما كنت إخال أن مؤمنا يأكل حتى يشبع، فلا يقدر أن يساعد أخاه. لكن بالمقابل يروى عنه أنه حضر وليمة، وحضرها رجل من المتقشفين، فلما قدمت الحلواء أي الكعك رفع يده رياء وتصنعا هذا الرجل، فأكل الحسن وقال: كل يا لكع، فلنعمة الله عليك في الماء البارد أعظم من نعمته عليك في الحلواء. دانف قضى عز الجمال بهوني، Thank you. يقضي أسان قبل اقتضاء ديونه. يقضي أسان قبل اقتضاء ديونه. دانف قضى عز الجمال بهونه. يقضي أسان قبل اقتضاء يقضي أسان قبل اقتضاء ديونه. وأغرت سدل الفجر غراته. وأغرت سدل الفجر غراته كما يتلو لقلبي فاطر يتلو لقلبي فاطرا بجفوني. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ومن إشاراته رضي الله عنه أنه قال: إن النفس أمارة بالسوء، فإن عصتك في الطاعة فعصها أنت في المعصية. وقيل لعبد الواحد صاحب الحسن: أي شيء بلغ الحسن فيكم إلى ما بلغ؟ وكان عبد الواحد جارا له وملازما له رضي الله عنه، فقال: إن شئت عرفتك بواحدة أو اثنتين. فقلت: عرفني بالاثنتين. فقال: كان إذا أمر بشيء أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء أترك الناس له. قلت: فما الواحدة؟ قال: لم أرى أحدا قط سريرته أشبه بعلانيته منه. وقيل للحسن في شيء قاله: ما سمعنا أحدا من الفقهاء يقول هذا. فقال: وهل رأيتم فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب على العبادة، الذي لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، إن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. وقال صالح المري: دخلت على الحسن يوما فسمعته ينشد: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من تراه كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. وكان إذا أصبح وفرغ من تسبيحه أنشد: وما الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي. وإذا أمسى بكى وتمثلا: يسر الفتى ما كان قدم من تقى، إذا عرف الداء الذي هو قاتله. قال حميد: دخلنا على الحسن يوما فوجدناه يبكي وينشد: دعوه لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لا تعلموه، رأى علم الهدى فسما إليه، وطالت مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه، بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. وكان يقول: كنس المساجد وعمارتها بالذكر نقود حور العين، أي مهرها. واتصل به أن رجلا اغتابه ونمه، فبعث إليه بطبق فيه رطب من الثمر، وقال: أهديت إلي باغتيابك لي حسناتك، فكافأتك عليها. فاستحى الرجل ولم يعد لذكره بسوء. وكان إذا رأى أن رجلا كثير البطالة قليل العمل غير مشتغل بما يعنيه من أمر دينه أنشده: يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. وكان يقول: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. Yeah. وإلى أن ألتقيكم سيداتي سادتي في جزء ثان عن آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه رحمه الله تعالى، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لمتابعتكم من إذاعة طنجة المتوسط لبرنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.